أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي كما عزاه إليه المصنف، ورواه أيضا ابن ماجه، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه أخر بأسانيد لا يسلم شيء منها من ضعف. ومن أهل العلم من يجعله حسنا باعتبار مجموعها، وهو حديث عظيم جامع بين الفرائض والنوافل. حديث عظيم جامع بين الفرائض والنوافل. فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، حتى قال: وتحج البيت. وهؤلاء المذكورات هن أركان الإسلام الخمسة اللاتي تقدم ذكرهن في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وهو الحديث كم؟ الثالث، وهو الحديث الثالث من الأربعين النووية. وأشير إلى الركن الأول منها بقوله هنا: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ففيه بيان الشهادة لله بالوحدانية، وينطوي فيها الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فمن شهد أن الله هو معبوده لزمه أن يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الذي أرسله إليه. وأما النوافل فهي مذكورة في قوله: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، حتى قال: وصلاة الرجل في جوف الليل. فأبواب الخير الممدوحة نوافلها في هذا الحديث ثلاثة. فأبواب الخير الممدوحة نوافلها في هذا الحديث ثلاثة. الأول الصوم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. والجنة اسم لما يتقى به، اسم لما يتقى به. فالصوم وقاية من الحرام ووقاية من النار. فالصوم وقاية من الحرام ووقاية من النار. والثاني الصدقة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ليش جعلت الصدقة أنها تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار؟ نعم. طيب، الخطيئة لها حرارة في النفس، لكن ليش الصدقة صارت هي اللي تطفيها؟ ليش ما هي بالصلاة؟ ليش ما هي؟ غضب الله يا وليد. يصب ما الثقيل يا محمد. يعني إطفاء حرارة الحاجة، وجعلت الصدقة مطفئة للخطيئة لأنها تطفئ حرارة الحاجة في نفس المتصدق عليه، لأنها تطفئ حرارة الحاجة في نفس المتصدق عليه. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل وهو وسطه. وذكر الرجل خرج مخرج الغالب، وإلا فالمرأة داخلة معه في الثواب المذكور. وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية للدلالة على جزاء أهل صلاة الليل، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية للدلالة على جزاء أهل صلاة الليل. ثم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر تفاصيل الجمل ببيان أصول الفرائض والنوافل قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ووقع الجواب عن هؤلاء الثلاث بقوله: الجهاد. ووقع الجواب عن هؤلاء الثلاث بقوله: الجهاد. وهكذا هي الرواية المثبتة في نسخ الأربعين النووية المقروءة على أصحاب النووي ومنهم ابن العطار، وهي موافقة بعض روايات جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأوصاف الثلاثة كلها للجهاد. ووقع في بعض روايات الترمذي، لا في نسخ النووية، ووقع في بعض روايات الترمذي تفصيل الجواب عليها بقوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذه الرواية هي المحفوظة المشهورة في الحديث، وهذه الرواية هي المشهورة المحفوظة في الحديث. لكن ينبغي أن يعلم أن الأمر إذا كان في نسخة مصنف على شيء يبقى كما هو. فمثلا تقدم معنا في العقيدة الواسطية أن مصنفها لما ذكر: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ليس بينه وبين ربه ترجمان ولا حاجب، هكذا في النسخة المقروءة على المصنف يوجد نسخة خطية من الواسطية مقروءة على ابن تيمية فيها هذا اللفظ، وهو يوافق رواية الكسميهني للبخاري، ومثله هذا الموضع. فالواقع في الأربعين النووية الجواب عن الثلاثة بقوله: الجهاد، موافقة لبعض نسخ جامع الترمذي. ووقع في بعض نسخ جامع الترمذي تفصيل الجواب على ما ذكرناه. وقوله: رأس الأمر الإسلام، أي رأس الدين الاستسلام لله، أي رأس الدين الاستسلام لله. وقوله: عموده الصلاة، أي ما يقوم عليه ويرتفع، أي ما يقوم عليه ويرتفع. فالصلاة بمنزلة العمود الذي يرتفع به البيت، فالصلاة بمنزلة العمود الذي يرتفع به البيت، لأن اسم الإسلام يبقى ظاهرا ما بقيت الصلاة، لأن اسم الإسلام يبقى ظاهرا ما بقيت الصلاة. وقد تقدم معنا في فضل الإسلام في حديث أم سلمة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمراء الجور فقالوا: ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، إيش؟ ما صلوا، لأن الصلاة من أعظم ما يبقى به اسم الإسلام. فإذا كانت الصلاة ظاهرة في بلد فالإسلام فيه مرفوع، يعني أنه عال ظاهر باد للناس. وقوله: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أي أعلاه، أي أعلاه. فذروة الشيء أعلاه وأرفعه، فذروة الشيء أعلاه وأرفعه، لأن الجهاد يرتفع به اسم الإسلام أمام الكفار، لأن الجهاد يرتفع به اسم الإسلام أمام الكفار، فالصلاة رفعة الإسلام في المسلمين، والجهاد رفعة الإسلام أمام الكافرين. فالصلاة رفعة الإسلام في المسلمين، والجهاد رفعة الإسلام أمام الكافرين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم جماع الأمر، فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ والملاك بكسر الميم وتفتح هو قوام الشيء ونظامه، هو قوام الشيء ونظامه، أي الأمر الجامع له، أي الأمر الجامع له. ثم قال: كف عليك لسانك، أي أمسك عليك لسانك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما تقدم مردودا إلى كف اللسان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما تقدم مردودا إلى اللسان. لماذا جعل كل ما تقدم مردود إلى اللسان؟ هاي يحيى، أحسنت. لأن من أمسك لسانه قدر على العمل، ومن أرسل لسانه رعى مع الهمل. لأن من أمسك لسانه قدر على العمل، ومن أرسل لسانه رعى مع الهمل. فإن كثرة الهذر تضعف أعضاء الإنسان، فإن كثرة الهذر تضعف أعضاء الإنسان، ويقوي إمساك اللسان بدن العبد فيعينه على العمل. فمدار صلاح العبد وفساده على أمر لسانه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان، ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان. ولهذا فإن من أصول صلاح العبد صمته، فمن صمت نجا، وهو من أجل الصفات التي كانت من خصال السلف. وقد صار الصمت مهجورا، وصار الكلام ممدوحا، فكثيرا ما تسمع الإشادة بالكلام، والاعتناء بمعرفة ما يكون به الإنسان خطيبا مفوها فصيحا، وقل أن تجد إنسانا يعلمك الصمت. وقد قال إياس العجري: جاهدت نفسي في تعلم الصمت عشر سنين. لعظم منفعة الصمت، فالصمت من أعظم ما يعين الإنسان على العبودية. ولأجل هذا رد النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تقدم إلى إمساك العبد لسانه. وقوله: ثكلتك أمك، أي فقدتك، وهي كلمة يراد منها تعظيم ما يذكر له، وهي كلمة يراد منها تعظيم ما يذكر له، فليست لحقيقتها وهي الدعاء عليه بالهلاك، فليست لحقيقتها وهي الدعاء عليه بالهلاك. وقوله: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال مناخرهم، أي هل يطرح الناس في النار سوى حصائد ألسنتهم، أي وهل يطرح الناس في النار سوى حصائد ألسنتهم. فمن أعظم ما يدخل به العبد النار هو اللسان، ومن أفعاله المذكور في هذا الحديث بقوله: حصائد ألسنته. وحصيدة اللسان: كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالمذكور في الحديث لا يراد به جميع ما يأتي من اللسان كالغيبة والنميمة، فهي وإن كانت مهلكة لكنها ليست مرادة. المرادة نوع خاص وهو إيش؟ ما قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، هذا هو حصيدة اللسان. مثل تقول فلان ما فيه خير وليس كذلك، أو تقول فلان فاسق وليس كذلك، أو تقول فلان مبتدع وليس كذلك، أو تقول فلان ضال وليس كذلك. هذا من أعظم أسباب دخول الناس النار، فالعبد ينبغي له أن يتوقع من هذا حتى لا يدخل في جملة المذكورين في قوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يعني هذا من أعظم ما يكون، لأن الناس مولعون بالحكم على غيره، فالناس مولعون بأن يتكلم في هذا ويتكلم في هذا ويتكلم في هذا، فهم يقطعون أوقاتهم به. فيكون من آثار ذلك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم.